وعن معصيته أبعد. هذه المعرفة هي أشرف المعارف وأجلها، معرفة الله بأن يتعرف العبد، أن يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بما تعرف به إلى عباده، بما تعرف به إلى عباده. ومعرفة الله سبحانه وتعالى من خلال آياته الباهرة، فإن في كل شيء له آية، ومن خلال ما عرف به نفسه في كتابه وما عرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه المعرفة أصل من أصول الإيمان العظيمة، وهي أحد الأصول الثلاثة، بل هي أعظمها. من ربك؟ هذا أصل، أصل عظيم وركن متين وأساس جليل ينبني عليه الدين. من ربك؟ وتحت هذا السؤال معاني هي أجل المعاني، وعلوم هي أشرف العلوم، ومعارف هي أشرف المعارف. ولا أشرف في هذه الحياة من العلم بالله، لا أشرف في هذه الحياة من العلم بالله، ولا أعظم خسارة في هذه الحياة من أن يدخل العبد هذه الحياة ويخرج منها وهو ما عرف ربه، ما عرف خالقه، ما عرف موجده مبدعه، ما عرفه. عرف أشياء كثيرة لكنه لم يعرف ربه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. كثير من الناس يعلم علوما دنيوية، لكن هذا العلم الشريف الذي هو أشرف العلوم ليس عنده منه خبر، ولم تتجه إليه همته أصلا. ولهذا ينبغي للعبد أن يشرف نفسه، هذا شرف، أن يشرف نفسه، أن يكسب نفسه أعظم شرف في هذه الحياة بأن يعرف ربه سبحانه وتعالى. لا يمشي هكذا في الحياة وهو لا يتعرف إلى ربه عز وجل، بل عليه أن يزداد مع مر الأيام وكر الليالي معرفة بالله سبحانه وتعالى، مجددا هذه المعرفة في قلبه، معظما ربه، مخلصا له تبارك وتعالى الدين. وإذا مات وأدرج في القبر أتاه ملكان وأجلساه وقال له: من ربك؟ فإذا لم يجاهد نفسه على تحقيق هذه المعرفة بالله في هذه الحياة الدنيا يغلق عليه الجواب ويقول: ها لا أدري. فليعد للمسألة جوابا، وليجاهد نفسه على حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى في ضوء كتابه وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. ومعرفته فرض على كل مكلف، وأحد مهمات الدين. والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول. هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان وهو أصل عظيم وأساس متين، معرفة النبي، معرفة النبي الذي هو واسطة بين العباد وبين الله في معرفة دينه وشرعه سبحانه وتعالى، لأن حكمة الله جل وعلا اقتضت ألا ينزل الوحي على كل الناس، ألا ينزل الوحي على كل الناس فردا فردا، وإنما نزول الوحي على صفوتهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي منهم جل وعلا خيارهم، فينزل أو ينزل عليهم وحيه الحكيم وذكره العظيم سبحانه وتعالى ليبلغوه للعباد. وما على الرسول إلا البلاغ، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، إبلاغ كلام من أرسله، فهذا أصل يسأل عنه الناس، أصل عظيم يقوم عليه الدين، أن يعرف العبد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بوحيه وكلامه وأمره ونهيه وشرعه ودينه، بعثه ببيان الحلال من الحرام، الحق من الباطل، الهدى من الضلال، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا بد من معرفة عظيمة بهذا الأصل. من نبيك؟ هذا السؤال عظيم، وتحت هذا السؤال من المعارف والعلوم الشريفة الجليلة التي لا بد لكل مسلم من العناية بها ومعرفتها، لا بد من عناية المسلم بمعرفتها. قد قال الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال في آية أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص على أنفسنا منا، وأنصح لأنفسنا منا، فكان أولى بأنفسنا منا، فكيف إذن يليق بإنسان عاقل أن تمضي حياته وهو لا يعرف هذا الرسول ولا يتعرف على هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، أن يعرف العبد الرسول، والرسول واسطة في إبلاغ الدين، واسطة في إبلاغ الدين، يبلغ دين الله، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه. وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه، وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود. وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معرفة دين الإسلام هذا أصل، وهو أحد الأصول الثلاثة العظيمة. قد عرفنا أن هذه الأصول الثلاثة جمعت في أحاديث، مر علينا جملة منها في لقاء الأمس، جمعت في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي أصول عظيمة متلازمة لا بد من عناية المسلم بها. وخصها المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر، وأفردها بالتصنيف لأنها الأصول التي يدور عليها دين الله، وعنها يسأل العباد، ولا يذاق طعم الإيمان إلا بها. ومن حقق الرضا بهذه الأصول وجبت له الجنة، فهي أصول عظيمة عليها مدار دين الله سبحانه وتعالى، عليها مدار دين الله. ومعرفة الإسلام هو دين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله الذي رضيه لعباده وبعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل دينا سواه، لا يقبل تبارك وتعالى دينا سواه. فالإسلام هو دين الله المنزل من الله بالوحي من رب العالمين، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا علامة صحة أن الأمر من الدين قيام الدليل عليه. قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دين الله وحي، وحي منزل من رب العالمين. إذا أراد الإنسان أن يتحدث عن شيء من الدين أو أمر من الأوامر ثم بناه على تجربة، جعل الدليل تجربة، أو جعل الدليل قصة أو خبر، أو جعل الدليل رؤيا في المنام، رأيت في المنام أو رأى فلان في المنام، هذا كله ليس من المصادر التي يتلقى منها دين الله. دين الله وحي منزل من رب العالمين. ولهذا علامة أن الأمر من الدين أنه إذا ذكر يقال: والدليل قال الله تعالى، والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك قائل في أمر ما وهو يذكر الدليل، فحكى لك رؤيا في المنام، أو حكى لك تجربة أو ذوقا، عرفنا هذا يقولون بالذوق، أو غير ذلك من المسالك، فهذا ليس علامة أن الأمر من الدين. علامة أن الأمر من الدين الدليل، لأن دين الله الذي رضيه لعباده أنزل به الوحي وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى سبحانه وتعالى دينا سواه ولا يقبل دينا سواه. ولهذا التقرب إلى الله بغير هذا الدين المنزل لا يقبله الله، ولو أمضى فيه المرء دهره وأمضى فيه لياليه وأيامه لا يقبله الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يذهب كل عمله وكل جهده وكل تعبه. فالدين المرضي الدين المقبول هو الدين المنزل الذي هو الإسلام الذي نزل به الوحي الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للعباد. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام من حين بعث والوحي ينزل عليه والأوامر تنزل والنواهي إلى أن جاء يوم عرفة، فنزل عليه عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذه الآية عاش عليه الصلاة والسلام قرابة 80 سنة أو نحوها، لم ينزل عليه فيها حلال وحرام، لم ينزل عليه فيها حلال وحرام، لأنه نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو دين الله، هو الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. فمطلوب من كل مسلم أن يعرف هذا الدين، أن يعرف هذا الدين، أن يعرف دين الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الدين فرض، معرفة هذا الدين فرض، بأن يعرف ما أوجب الله عليه وما أمره سبحانه وتعالى به، فيعبد ربه على بصيرة، يعبد ربه على بصيرة، لا يعبد ربه بما شاء أو كيف ما اتفق، بل يعبد الله على بصيرة، يعبد الله بالدين الذي رضيه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قوله رحمه الله الثانية العمل به، فالعمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل. وفي الحديث أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الثانية من المسائل الأربع، الثانية من المسائل الأربع العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها العمل، العمل بما تعلمه من دين الله سبحانه وتعالى. والعلم مقصوده العمل، والقرآن أنزل ليعمل به، القرآن أنزل للعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن أنزل ليعمل به، يعرف المرء من خلاله الأوامر والنواهي، الفرائض والواجبات، المحرمات والمكروهات، ثم يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به، وينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن عملت به، كنت من أهله. ولهذا قال في الحديث الآخر في البخاري: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. أهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن. فالعلم مقصوده العمل. ولهذا من المسائل المهمة العظيمة التي تنبني عليها النجاة وتكون بها السلامة من الخسران أن يعمل المرء، أن يعمل المرء بما تعلم من دين الله، وأن يعرف أن جلوسه للتعلم، أن جلوسه للتعلم لا لمجرد معلومات يتكثر منها، بل ليكون من أهلها، لأن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، أن يكون من أهلها، ولا يكون من أهلها إلا بالعمل بها، لأن هذا هو المقصود بالعلم، هذا هو المقصود بالعلم. قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه إلا ارتحل. فالحاصل أن العمل به، العمل به كما قال في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. فلا نجاة من الخسران إلا بالعمل، إلا بالعمل بدين الله سبحانه وتعالى. قال: والعلم مقصود لغيره، والعلم مقصود لغيره، أي مقصود العلم العمل، أن يعمل به. العلم بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة، فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به. نعم. قوله رحمه الله الثالثة: الدعوة إليه. فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إليه، كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق، وسبيل الرشاد، ونفي الشرك والفساد. فإنه ما من نبي يبعثه الله إلى قوم يبعثه فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، ويبدأ بالأهم، فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام. نعم، أي أن العبد الموفق إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم وأتبع العلم بالعمل فصار عالما عاملا، فليعد هذا الخير إلى الغير، وليوصل هذا النفع الذي وصل إليه إلى الآخرين دعوة ونصحا وتوجيها وتعليما وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وهذه الطريقة هي التي بها تتسع مساحة الدين، ويكون بها انتشاره، ويكون بها إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالات إلى الهدى والحق، ومن البدع والمحدثات إلى السنن البينات. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالنسبة العلم النافع ووفقه للعمل بهذا العلم، فليوصل هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به إلى الآخرين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل العلم والعمل في سورة العصر، قال: وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق أي دعوة وتعليما ونصحا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فهم قد وصلهم الخير وأكرمهم الله سبحانه وتعالى به، فعملوا على تعدية هذا الخير إلى الآخرين ونفعهم بهذا الخير الذي نفعه الله سبحانه وتعالى به. فيا أيها المتعلم الموفق العامل بما وفقك الله عز وجل لتعلمي، احرص على إيصال هذا الخير إلى أهلك، ولدك، قرابتك، إلى الناس بما تيسر لك من وسيلة. وهذا الزمان حدثت وسيلة لإيصال المعلومة لم تكن موجودة في زمان سابق، وكثير من أهل الشر يستغلون هذه الوسيلة لإفساد الناس وتخريب عقائدهم وأديانهم وأخلاقهم، يستعملونها استعمالا واسعا، وأفسدوا كثيرا في أبناء المسلمين وبناتهم، وخربوا العقول والأديان والقيم، أفسدوا من خلال هذه الأجهزة إفساد كبير جدا. فالذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم والعمل يحرص على أن ينفع الناس وأن يصاول الباطل بنشر الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل. والحق أبلج ظاهر واضح، والإسلام ينتشر بنفسه لكمال مبادئه، وإذا عمل أهله على نشره فهذا يساعد على سعة الانتشار والانتفاع، انتفاع الناس ودخولهم في هذا الدين، وإصلاح من كان منحرفا منهم عن جادة الصواب وجادة الحق. فهذا من المطالب العظيمة المهمة ومن المسائل الجليلة الشريفة أن يحرص على الدعوة إليه. نعم. قوله رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فحينئذ لا بد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب. وهذه الأربع أوجب الواجبات. نعم. قبل هذا كأنها مرت كلمة هي سبق لسان، عاش بعد الآية 80 سنة، لا هذا سبق لسان 80 يوما، وجزا الله خيرا من أرسل هذه الورقة. الأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، وهذا أيضا مقام لا بد من تعلمه ورياضة النفس عليه. ولهذا قيل أن سبيل الدعوة والتعليم والنصح ليس محفوفا بالورود، قد يكون في أحيانا بعض الأشواك، قد يكون في بعض الأذى، فلا بد من توطيد النفس على الصبر، لا بد من توطيد النفس على الصبر على الأذى واحتمال الجفاء والغلظة وإساءة البعض، فيتعامل مع هؤلاء مثل تعامل الطبيب مع المريض، تعامل الطبيب مع المريض. الطبيب الناصح يتلطف مع المريض ويترفق به حتى وإن بدر من المريض بسبب المرض الذي يعاني من ألفاظ لا تليق أو كلمات لا تصلح، لا يلتفت لها الطبيب ويمضي في علاجه برفق ورحمة وأنات ولطف. ولهذا هذا المقام مقام الدعوة يوطد من سلك هذا السبيل، يوطد نفسه على الصبر على الأذى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر، والصبر مقام عظيم من مقامات الدين. ليس هناك أي عمل من أعمال الدين، أي أمر من الأوامر، أي نهي من النواهي، ليس هناك أي شيء من الدين يمكن أن يقوم به الإنسان إلا بالصبر. الصبر مقام يحتاج إليه العبد في جميع أمور الدين، في جميع أمور الدين. فالأوامر كلها تحتاج إلى صبر، صبر للنفس على فعلها والمداومة عليها والمحافظة، والنواهي أيضا تحتاج إلى صبر، صبر للنفس على تجنب هذه النواهي بحبسها ومنعها. ولهذا من لا صبر عنده لا قدرة له على قيام ولا مقاومة، لا قدرة عنده على قيام أي بالمأمور ولا مقاومة للمنهي. فبالصبر يكون القيام بالمأمور والمقاومة للمنهي. ولهذا الصبر مقام شريف وعظيم، ولا بد من لا بد لأهل الإسلام أن يتواصوا بالصبر، أن يتواصوا بالصبر. وبهذا التواصي اقتحام العقبة كما في سورة البلد. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. نعم. قوله رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. أقسم تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين. نعم. قوله والدليل قوله تعالى وما بعده يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.